بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار لقمان، حوار لقمان وفضيلة الشيخ حامد الزيني. مرحبا يا سيدنا، السلام عليكم. حبيبي ورحمة يا شيخنا، أهلا وسهلا بك. إحنا لسه في محطات، يعني بنتنقل من محطة إلى محطة، وبتفاجئنا نصائح لقمان بأشياء عظيمة الأثر وتوجهات يعني قليلة الألفاظ، لكنها زي ما بأكد دايما بتمثل منهج متكامل في تربية الأبناء. القرآن يحتفي برجل نصح ابنه في 5-6 سطور، نعم، وتنزل سورة باسمه. بنأكد على المعنى ده لأن الله يحب ذلك. نعم. يحب الأدب. نعم. ويحب الحياء، ويحب المشي المقتصدة. نعم. ويحب غض الصوت، ويحب نعم. يحبها لأن عكسها لا يضره عز وجل. وإن فعلت فلن تنفعه سبحانه، إنما يعني تصنع مجتمعا جميلا مهذبا متوازنا متراحما يراعي بعضه بعضا وما إلى ذلك. بيقول لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. احنا شفنا بعض الشباب اللي تربوا على الترف وعدم المسؤولية. الغنى والفلوس مش عيب، ده من نعم الله عز وجل إذا استخدمت صح، لكن ياخد عربيته ويطيح في خلق الله ويموت ده ويعمل ده، وحالة من الاستهتار لا يقصد في مشي وراء ذلك كبر وغطرسة، لأني أنا ورايا من يحميني ومن يسندني وما إلى ذلك. فإذا أضر المجتمع، بل وربما قد ارتكب جريمة قتل بسبب غياب هذه الآداب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الجميل أن دائما حضرتك تربطنا وتذكرنا بفضل هذه السورة ولماذا سميت باسمه، وحتى نستعظم هذا الأمر. بل الله يحب نعم هذه القصة، بل يأمرنا الله أن نقص هذه القصص على الناس. قال الله: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صح كده؟ عشان الناس تطلع منها الفوائد. طيب، خصوصا احنا لم نرى من حكمة لقمان التي آتاه الله إياها في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة إلا هذه النصائح. نعم. غير ما جاء بقى في السنة الصحيحة إذا كان فيه، لكن في القرآن هم الخمس-ست آيات دول. لا، سبحان الله، لم يثبت شيئا من نصائح لقمان أصلا ما جاش في حاجة. إذن اعتمادنا على القرآن الكريم القرآن. كلها أشياء جميلة ذكرت يعني من باب الاستئناس. أصلا حد يقول: طب دي سورة اسمها لقمان، يبقى كده من أولها لأخرها نصايح لقمان. لا، مفيش كده. لا أبدا أبدا، هي كعادة القرآن المكي يناقش القضايا المكية، قضايا التوحيد وقضايا التهذيب وقضايا صناعة الشخصية، يعني يربطهم بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبآيات الله سبحانه وتعالى في الكون. هذا خلق الله، خطاب عقلي. طبعا هذا خلق الله، أنت بتقول في إله تاني، طب قول لي خلق إيه كده؟ حد قبل كده قال في حد طلع قال أنا خلقت سماء؟ حد قال أنا اللي خلقت نهر النيل مثلا؟ حد قال كده؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خطاب عقلي سبحانه. منطق. تمام. يعني أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. عندكم أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا السماوات؟ نعم. كله خطاب للعقل. نعم. وتنبيه للوجدان. نعم. نعم. هنا بقى حبيبنا وسيدنا لقمان جالس مع ابنه هنيئا لهذا الولد الذي يصنع على يد حكيمة. نعم. بألفاظ حكيمة. أبوه بيقول له: أقصد في مشيك. بعد ما قال له المشي المختال لا يحبها الله، أنا عايزك طب أمشي إزاي؟ هو سؤال هيطرح نفسه، يعني أنت مش عايزني أمشي المشي المختال؟ طب المشي التي يحبها الله إيه هي؟ القصد في كل شيء يحبه الله. أقصد في مشيك، خليك ماشي مشي معتدلة، الاعتدال، القصد هو الاعتدال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في الحديث عند أحمد في المسند: الهدي الصالح والسمت الصالح والقصد. السمت الصالح بعض الناس يقول لك إيه من الزهد إن أنا أبقى هدومي مقطعة وهدومي متسخة، ده ملوش علاقة بالإسلام، ماليش دعوة، أصل فلان من الناس كان بيمشي كده، ما هو ليس الإسلام. يعني فلان هذا ليس الإسلام، الإسلام قال الله قال رسول الله وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان ثوبه حسنا وكان يعرف بريح الطيب إذا أقبل، هو جاي من بعيد تشم ريحته الجميلة، ويعني جندب سمرة بن جندب عفوا جابر بن سمرة رضي الله عنه الصحابي في صحيح مسلم، شوف النبي كان بيتعامل مع الأطفال الصغيرين إزاي. بعد صلاة الظهر قال لك صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ليه؟ قال حدد إن هي صلاة الظهر، يعني يبقى الجو حر ممكن يبقى حد عرقان مش كده يعني، لكن هم صلوا مع النبي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يسلم على الغلمان الصغار منهم جابر بن سمرة، يقول جابر بيحكي المشهد اللي شافه، فأخذ النبي يمسح وجوههم يعني بيستلطفهم يقرب الولد يحببه في الشخصية اللي اسمها النبي هو الداعية الأول صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة فلما مسح على خدي شممت ليده ريحا كأنما أخرج يده من جؤنة عطار، يعني كأنه كان حط إيده في إزازة عطر وطلعها من نفاذ ونفاذ الرائحة الطيبة. وأحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يعني هذا سمت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة هذا والسلام. عطر النبي وهذا جلاله جميل عليه الصلاة والسلام جميل، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء الله صلى الله عليه وسلم. طيب فالقصد هو الاعتدال. النبي يقول لنا إيه صلى الله عليه وسلم؟ الهدي الصالح والسمت الصالح والقصد، يكون ذلك في قصد مش في إسراف. الهدي الصالح والسمت الصالح والقصد جزء من 25 جزءا من النبوة. الله يعني من هذا من سمات الأنبياء من الأجزاء التي إذا اجتمعت تكونت النبوة. تمام؟ طيب جزء من 25 جزءا من النبوة. فأبوه بيقول له عليك بالقصد بالاعتدال واقصد في مشيك. لا معلش نقف معلش، البنت اللي القرآن سلط عليها الضوء واتكلمنا عنها كانت تمشي على استحياء، هذه البنت صنعت من والد حكيم القرآن لفت انتباهنا إليه حينما جاءه موسى وقص عليه القصص. الرجل رد، ما قالوش سيدنا موسى، قاله ده أنا قتل واحد وهربان عليا كذا، ما قالوش اطلع بره جايب مصيبة، لكن قاله لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ده راجل بيفهم. فهذا الرجل الحكيم صنع فتاة لما خرجت من بيتها، واضح جدا ان ابوها معلمها تمشي ازاي، لدرجة ان القرآن مدح مشيتها. القرآن لم يمدح كلامها فقط، القرآن مدح طريقة المشية. الله الله الله اللي نهى الناس في قرآنه وخاصة البنات والنساء، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أمر خطير، أنت ممكن تلاقي بنت ماشية جنب أمها أو بنت ماشية جنب أبوها ولابسة مثلا جزمة بكعب عالي وعمالة تخبط في الأرض وتلفت انتباه الناس مثلا. طب هو الأب نفسه واضح أنه ما يعرفش أن ده حرام أو غافل عن الفكرة، فين دور الأب؟ تمام، احنا مش عايزين نزعل الناس، احنا عايزين نفوق الناس. الذين يبلغون رسالات الله، احنا بنبلغ رسالة الله، احنا ده دورنا. طيب وهو فضيلة الشيخ حامد كلما يعني بعد أو بعد الناس عن تعليم الإسلام وآدابه إذا ذكرتهم بذلك استثقلوه، لأن العادة غلبت العبادة والعرف فسد إلا ما رحم ربي، فبالتالي تيجي تقول الكلام ده تبقى أنت يعني غريب في قومك. طبيعة البشرية للأسف الشديد، يعني أنت عايز إيه؟ أحط البنت في أم يعني ما يشوفهاش، يعني ما تتجوز ازاي؟ ولتبنا حياتنا على التبرج وعلى التفسخ وعلى ان احنا لا نتكشف عشان نشوف بعض. يعني اذا قلت عكس هذا فانت جامد وانت متحجر وانت رجعي. ده مشكلة لازم نناقشها، لان احنا بنحب مجتمعنا ونحب الناس وحريصين على الفضيلة وحريصين على بناتنا وعايزينهم يكونوا احسن الناس. صاحب الفطرة السليمة يحب المصلحين. يحب المصلحين، أما عامة الناس يحبون الصالحين ولا يحبون المصلحين. يحب الرجل الصالح اللي بيروح يصلي، رجل طيب جميل رجل ده مؤدب، لكن لما يبقى رجل ده مصلح لا، ده تقف لي بقى زي الحكم بالصفارة كل شوية تيد فاول. لذلك خطر إن نتشبه بقوم قالوا قال لهم نبيهم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولا نريد أن نتشبه بقوم صالح حينما قالوا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. انت كنت زمان راجل حلو، ايه اللي حصل لك جاي تقول لنا حلال وحرام؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ايه اللي حصل؟ ما هو النبي كان الصادق الامين، واول هو ما هو لا شك ان الحق مر فيه مراره، والنصح مهما كان جميلا وفيه فائده للمنصوح ثقيل على نفس الشيطان يثقله. لكن الطبيب لما بيدي الحقنه للمريض مش قصده ان هو يألمه، قصده انه يخففه. لكن في مرتبه اعلى من ذلك قال الله عنها: ولكن الله حبب اليكم الايمان وايه وزينه في قلوبكم. يعني خلي متعتك، ربنا خلى قره عينك ان تسمع كلام الايمان فتمتثل له، ويكون على قلبك خفيفا وليس ثقيلا. لأن الله قال عن هذه التكاليف: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين يعني الممتثلين لأمر الله، اللي هم إذن لابد من انتقال الإنسان أو الشخص الولد أو البنت من هذه الحال إلى حال، نعم، حتى أشعر بالفرق. اللي هو لأن في واحد عمل كل حاجة وقضى لذاته فيما أغضب الله وفيما حرم الله، لكن لما تاب اتخصم منه أشياء في الواقع. لما تاب ومشى في طريق الله عز وجل ربما في ثمن دفعه، لكن شعر بلذة وبحلاوة. يقول أنا كنت ضايع، أنا كنت فين؟ مع أنه كان في الناحية التانية بيصرف ويركب ويروح ويصيف ويعمل، لكن حينما انتقل ناء بصدره إلى بلاد الصالحين فاز وربح. والله يا سيدنا نريد أن نقول للناس: انتبهوا، الله الذي خلق هذه الحياة الدنيا يخبرنا بكيفية السعادة في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله: وألّوا استقاموا على الطريقة. لماذا قال على الطريقة؟ لأن بعض الناس بيحب يفسر الإسلام على مقاسه، على مقاسه هو، عايز يشوف الإسلام من وجهة نظره هو، دي عجباني ودي لا لا لا، أنت كده يا شيخ مصطفى مزودها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اتباع الهوى يعني. فاحنا عايزين نقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش. قال الله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أي لو استقمتم على أمر الله بالطريقة التي أراد الله لأسقيناكم ماء غدقا، هتتقلبوا في النعيم. عشان كده ربنا بيقول لنا: فاستقم كما أمرت، مش بدماغك أنت. فاحنا هنقول للناس أبدا، بالعكس، الذي تدين واستقام على أمر الله والله ما خصم منه شيء من هذه الحياة الدنيا. احنا ما تولدناش شيوخ يا مشيخ مصطفى، احنا ما تولدناش شيوخ، احنا يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء بنا إلى هذا الدين. ولما عرفت، أنا واحد من الناس، لما عرفت القرآن وعرفت الدين وعرفت التدين وعشت هذه الحياة، وهذه الحياة والذي يعرفني يسمع ما أقول الآن، عشت هذه الحياة بطولها وعرضها، وعشت هذه الحياة، ولما دخلتها ندمت على كل لحظة ضاعت مني في هذه اللذة. عرفت الحياة وأنا مع الله، لأن الله أنزل هذا الدين لإقامة الحياة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، تعال خليك تعيش الحياة. واحد من الشباب، وأنا كنت بأشرف على بعض مراكز معالجة الإدمان، شاب قعد سنين طويلة بيتعالج، أكرمه الله تعالى بالتوبة. وأنا دايما رسالة بوجهها للمراكز دي، أنا قعدت مرشد ديني على مراكز كبيرة في بعض البلاد، وأقول للناس نقطة من الأخطاء: أن أنت لازم تفهم كل المسؤولين عن هذه المراكز ان اللي جوه ده محتاج يتوب عشان يسيب اللي هو فيه ده. هو مش هيتعالج بس، هيتعالج ده هيرجع تاني، لانها شهوة متركبة، ها، فألهمها فجورها وتقواها. الشاب ده تاب وعافاه الله من هذا الادمان، وهو طالع قال لي كلمة، وهو شاب في ريعان شبابه وكمهندس بترول حياته اتدمرت. فقال لي: يا شيخ حامد انا طالع بكرة، ايه النصيحة اللي تقولها لي من قلبك؟ قلت له: شوف يا باشمهندس فلان، طبعا انت عرفتي من صحبتك اللي انت هتلزمها. قال لي: قلت له انا عايزك تطلع من هنا بقى تعمل كل اللي يخطر على بالك في الحياة. قال لي: بتهزر؟ قلت له: والله ما بهزر، انا بعمل كل اللي يخطر على بالي في الحياة الا الحرام. اعمل كل اللي يخطر على بالك في الحياة إلا الحرام. أنا عايز وأنا بربي ابني ما أقولوش إن الإسلام جاء يحرم علي كل شيء، ده ربنا بيقول لنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعال أعد لك الحاجات اللي ربنا حرمها، طالما بتتعدى تبقى قليلة. والحرام ده يا حبيبي امتحانات، وربنا سبحانه وتعالى حرم علينا أشياء أصلا نفوسنا تأباها. حرمت عليكم الميتة، أنت تقدر تأكل حاجة ميتة؟ حرمت عليكم الدم، حرم الله علينا الخنزير، الأشياء دي كلها حبيبي امتحانات. طيب أما الواسع، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أنا كنت قاعد مع بعض الأسر مجمعين بناتهم وعيالهم، وأنا بقول لكل الدعاة لازم كله يعمل كده، بعض الأسر من الأقارب مجمعين بناتهم وعيالهم، وبتكلم مع البنات والولاد، لأن الناس دي محتاجة تسمع، يعني الناس لا بتسمع خطبة الجمعة مولانا، ولا النساء في الأخص يعني ما بتروحش تحضر جمعة، مش مكلفة، ما بتحضرش درس، ممكن ما تفتحش قناة فضائية. طب احنا لازم نروح يا مولانا، احنا الدعاء لازم نروح. أبو جهل كان يقول لأبي طالب ما بال ابن أخيك يأتينا في أنديتنا، بيجي لنا ليه؟ ابن سلول في صحيح البخاري بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تأتينا، لا تغشانا في مجالسنا. ابن سلول في صحيح البخاري بيقول للنبي يعني كده، توصيل الطلبات للمنازل، توصيل الدعوة للناس. هو أصلا لازم إحنا نروح، إحنا لازم نخش. فبنتكلم بعض الفتيات بتكلم معاهم بقى إيه بعد مشوار طويل يعني، فبيسألوني على قضية اللبس وكده، فقلت لها مين قالك ان انت علشان تبقي فتشيك البس لبس يعصي الله؟ البسي اجمل لبس في الدنيا بس من غير حاجة حرام. الاسلام بيقول كده، البسي اشيك لبس في الدنيا بس ما فيهوش حاجة تخالف المواصفات الاسلامية. خلص الكلام، موضوع سهل جدا جدا، دين جميل. طب سيدنا التفريعات دي مهمة، لأنك احنا بنتكلم في عالم الآداب طبعا، فيما يتعلق بالبنات والصبيان والشباب، بننطلق من هنا. نعم. يعني قصة لقمان تقصد أن تقول الفضل الشيخ حامد أنها قاعدة نعم للآداب والأخلاق؟ طبعا طبعا، قاعدة انطلاق ننطلق منها يمينا وشمالا، لأن لقمان الحكيم ده فتح لنا باب خطير. هو حد كان يتصور أن احنا نعمل الحلقات دي كلها هو لقمان؟ ده الناس ممكن، الناس متصورة انها تقال في خب الجمعة. لا صحيح، لان انا بأكد على المعنى ده يا جماعة، لابد ان نلتفت، وهذا من التدبر في كتاب الله عز وجل، سورة باسم هذا الشخص وكم آية، يعني عدد آيات معدودات، اذا تمثل منهج في الاخلاق نعم يتربى عليه ابناؤنا. نعم. والله يريد، يعني لقمان ده من بينه وبين خاتم الانبياء والمرسلين قرون، نعم زمن. نعم. إذن الله يحب هذه الآداب للبشرية في كل العصور. صحيح. وفي كل الأزمان. صحيح. يريد من الإنسان أن يكون هكذا موصولا بالله عز وجل. اختارها الله سبحانه وتعالى من صفحات تاريخ الأمم السابقة، اختار هذه الصفحة من حياة لقمان ووضعها بين أيدينا في كتاب يبقى ببقاء الله سبحانه وتعالى، هذا وعلى الجانب الآخر العكس بقى وبضدها تتميز الأشياء. الأمم التي سقطت في اختبارات أخلاقية كثيرة، سواء في مجال التوحيد أو في باب الأخلاق أو المعاندة والمخالفة، إحنا بقى قيل لنا في آيات كثيرة ولا تكونوا كالذين كذا، ولا تكونوا نعم كذا، ولا نعم تكونوا كذا، نعم، عشان تبقى أمة مميزة نعم بالاعتصام بالله نعم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم نعم، نعم. قال الله سبحانه وتعالى يعني إن هديناه السبيل، ربنا بيهدينا السبيل سبحانه وتعالى، قال هذه هدايات وضعها الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مش هتتعب مش هتتعب. ومن أعرض عن أنا مش بقول لابني ما تخرجش، ما فيش خروج، لا بالعكس، أنا بقول له اخرج لكن واقصد في مشي، أنا بقول له اعمل، يعني بديله الأداب اللي انطلق بي. أنا هرجع لأقصد في مشي، بس أنا عايز أقول لابني والله يا حبيبي أنا ما مش عايز أكتف عليك الحياة، ده أنا عايز أقول لك اعمل يا حبيبي كل اللي يخطر على بالك إلا ما حرمه الله، بس تبقى اسمك من المتقين، تبقى اسمك كده من المتقين، والتقوى درجات بقى. أحيانا في شيخ حامد احنا بيغيب عنا كآباء ان احنا ننقل نتعامل مع اولادنا ان احنا يعني انا ابوك احرص الناس عليك، مش عايز ايدك ولا ودي مش عيب وهو يعظه ان انا بوعظك، يعني بنقلك الخبرات الأخلاقية أجنبك ما وقعت. يعني أنت بابا ما كنتش مكسر الدنيا في شبابك مثلا، بعض الشباب يقول لأبوهم كده، ما أنا عشان كده يا ابني دي حفر إذا كنت وقعت مش عايزك تقع فيها، مش عايزك تقع فيها طبعا. يبقى الحوار منطقي ومتجازف. إني لكم ناصح، أنا عايزك أنا الوحيد اللي أتمنى إنك تكون أحسن مني في الدنيا والآخرة طبعا. الأب الإنسان الوحيد الذي يجد الذي يحب لأحد أن يكون خيرا منه الأب مع ابنائه. دي قاعدة أصلا فطر الله الناس عليها، فطر الله الناس عليها إلا في الطريق إلى الله. أنا شايفك رغم أن ابن لقمان ده ولد يا بني، لكن برضو بتفرع إلى البنات أحيانا في طبعا شهر. لأن ده المجتمع، لأن البنت هي مولودة ولد يعني طبعا. وقال عنها طبعا. في الأولاد نعم طبعا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. في قضية المشي برضه، قضية المشي هو انت في قضية المشي، انت البنت اللي ماشية دي ماشية طالعة من بيتها عاملة ازاي؟ انت كأم او انت كأب انت مسؤول امام الله عن لباس ابنتك وهي تخرج، وانت مسؤول عن طريقة مشيتها، وانت يا ام وانت يا اب مسؤول عن ابنك ده. شوف لقمان واقف بيك، لقمان ربنا بيقول لنا لقمان بيتكلم في طريقة المشي، طريقة المشي يا شيخ مصطفى، ده راجل بيصنع يا شيخ مصطفى، راجل بيصنع بيصنع تركيبة أحبها الله وجعل القرآن يضعها بين يدي الأمة إلى يوم القيامة. هل نعتبر أن كلمة واقصد في مشيك كلمة تحمل معنى مباشر ومعنى رمزي؟ المشي هو مشوار الحياة، ممكن يتسع المعنى لهذا. أن القصد، خلي القصد منهجك في مشيك في مسيرة حياتك مثلا، ممكن نلتمس هذا. لكن هو الأصل في المشي وطريقة الكلام، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني سباق الكلام وسياقه ولاحقه نفهم منه هذا المراد الدقيق. تمام، احنا نستطيع بقى ان نجعلها زي تمشي على استحياء، ان يكون الحياء طريق الفتاة المسلمة تمشي عليه يعني. لكن هنا واقصد في مشيك حبيبي، مين من الآباء يعني، انا يعني سبحان الله، مين من الاباء كل يوم كده بيقعد او في من حين لاخر يشوف اولاده بيمشوا ازاي، بناته طريقه مشيتهم ازاي؟ احنا بنقول دي عينات لاداب كثيره تحملها اخلاق الاسلام. يعني مش شرط هم الكم ادب دول بس، انما دي قاعده للاداب. احنا بنعلمهم اولادنا محتاجين اداب كثيره. لسه مكملين بعد السطر ده يخلص، ما في اداب بقى بره الصوره هننبه عليها بقى. النبي عليه الصلاه والسلام الحكيم الاعظم في البشريه، كيف علمنا هذه الاشياء؟ تمام، احنا انت ذكرتنا بان من وظائف النبوه يعلمهم الكتابة والحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. لا ده احنا بها أولى، نبينا بها أولى. يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم طبعا، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال مبين. خلينا يعني نختم هذه الحلقة اللي جريت مننا بسرعة، لكن هي محطات مهمة جدا وخطوط بتمثل منهج تربوي غاية في الجمال وغاية في الروعة، وأداب ليست فوق الطاقة، بالعكس تحفظ أبناءنا من أن يتردوا في مهاوي الأخلاق الرديئة. فضيلة الشيخ حامد الزيني، بستمتع كل حلقة أكثر من الحلقة اللي قبلها وأنا معك حبيبي يا شيخ، ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خيرا، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم حوار لقمان، فانتظرونا في حلقة قادمة. السلام عليكم.